بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، نتحدث اليوم عن موضوع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وننبه في البداية أنه لا ارتباط بين الحج وزيارة المسجد النبوي، بمعنى أنه لو أن إنسانا حج وأتى مكة وانتهى من حجه وسافر إلى بلده ولم يزر المسجد النبوي لكان حجه صحيحا ولا إثم عليه لكن ينبغي لمن جاء للحج أن يستغل فرصة مجيئه ويأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وتكون نيته وهو يأتي أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون النية أن يأتي ليشد الرحل لزيارة القبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لكن ينبغي ويستحب لمن جاء وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويزور قبر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فهذا مما يستحب له. ما دمت جئت إلى المدينة قم بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيارة طريقتها وكيفيتها أن تقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. وإن اقتصرت على السلام يكفي، لأن ابن عمر كان يأتي ويسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت. ثم يتجه قليلا ويسلم على أبي بكر: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا خليفة رسول الله. ويسلم على عمر: السلام عليك يا عمر الفاروق. المهم أن الزيارة هي لمجرد السلام، يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه وينصرف، لا يدعو عند القبر. هذه هي الزيارة المشروعة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليست الزيارة أن تأتي وتتمسح بشباك الحجرة، ولا أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا أن تدعوه من دون الله، لأن الذين يزورون القبور بعضهم يقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. كل القبور يسن لنا أن نزورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني المقصد من زيارة القبور أولا أن تتذكر الآخرة، تتذكر أن الذين في القبور كانوا أحياء يمشون على وجه الأرض، وكان لهم آلامهم وآمالهم في هذه الدنيا ثم انقضت حياتهم فأصبحوا مرتهنين بأعمالهم لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. إذن أكبر عظة هو أن تتعظ بالأموات، كفى بالموت واعظا. إذا زرت القبور تذكرت الآخرة وتذكرت المآل والمرجع وتذكرت قدومك على الله عز وجل وتذكرت فراق الأهل والأولاد، فهذا أمر مقصود من زيارة القبور. والمقصد الثاني الدعاء لأهل القبور، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، تدعو لهم أنت، تريد أن توصل لهم نفعا بدعائك لهم. هذا هو المشروع، هذه الزيارة المشروع، أن تسلم على أهل القبور وأن تضع في ذهنك الاتعاظ بحالهم وأن تدعو لهم، هذا هو الشرع، ليس وراء ذلك شيء، ليس وراء ذلك الاستغاثة بأهل القبور. مهما كان هذا الإنسان المقبور، سواء كان نبيا أو كان وليا أي رجلا صالحا أو كان إنسانا عاديا، نعم الأنبياء أحياء في قبورهم لكن حياتهم حياة برزخية لا نعرف كنهها ولا صفتها ولا كيفيتها. الأنبياء والشهداء أحياء لكن هذه الحياة حياة برزخية لا نعلم صفتها لأنها ليست مشاهدة لنا، فلا ندعو صاحب القبر إذا كان لا يجوز لنا أن ندعو أحدا من دون الله حتى وإن كان من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هل من المعقول أن تأتي إلى رجل ولو كان صالحا وهو حي وتقول له انصرني، عافني من مرضي، ارزقني، هل يمكن أن تفعل هذا؟ لا يمكن بحال من الأحوال، فكيف بالأموات الذين يتمنون أن يزيدوا في حسناتهم؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء الذين يدعونهم قيل إنها نزلت في أناس دعوا المسيح وعزيرا والملائكة من دون الله، فقال لهم الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يستطيع أن يكشف عنك الضر ولا أن يصرفه عنك، ولا أن يصرفه عنك إذا أراده الله عز وجل. وهذا إثبات لعجزهم، وكما قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني هؤلاء الذين تدعونهم ليسوا قادرين على أن يملكوا لكم مثقال ذرة، فهم لا يملكون شيئا، وليسوا هم شركاء للمالك، ليسوا مالكين ولا شركاء للمالك ولا أعوانا له، وحتى شفاعتهم لا تقبل إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا إذا أذن الله لهم في الشفاعة وكذلك الرضا عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فهو على كل شيء قدير. إذن القصد من زيارة القبور عموما هو الدعاء للأموات وأخذ العظة والعبرة من هؤلاء المقبورين، لا أن يتعلق بهم الإنسان. هناك من يضلل الناس، هناك من يضلل الناس لبعض المقاصد عنده حتى يأخذ المال، اذبح لهذا الولي، أعطي هذا الولي من المال. انظر إلى الإنسان حين ينحط بتفكيره، يترك من هو على كل شيء قدير. بعضهم يقول لا، نحن هؤلاء أفضل منا عند الله عز وجل، ويعطيهم الله عز وجل ما لا يعطي. كونهم أفضل لا يعني أنهم يدعون لك ويستجاب لهم، كونهم أفضل منك أن الله يعطيهم من الأجر أفضل مما يعطيك، هذا هو معنى كونهم أفضل، ليس معنى أنهم يستجاب لهم إذا دعوك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أهل الجاهلية كانوا يدعون آلهتهم، ماذا يقولون؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقربونا إلى الله زلفى. ولهذا نفى الله عز وجل هذا، لا يقول الإنسان أنني بعيد من الله عز وجل أو أن الله لا يسمع دعائي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي صلى الله عليه وسلم سمع أناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا دليل على أن الله عز وجل قريب من عباده، ولم يجعل بيننا وبينه وسائط إذا أردنا حاجتنا وأردنا منه شيئا سبحانه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كيف تغفل هذا الباب العظيم الذي فتحه الله لك ودعاك إليه وأرشدك إليه ثم تقول لا، أذهب إلى مخلوق، هذا الميت الذي بليت عظامه في قبره، مهما كان هذا الإنسان عند الله رفيعا ونحن لا نقدح فيه، لكن إذا نفينا عنه ما لا يستطيعه ليس هذا قدحا فيه، ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه سيد المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله عز وجل عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا هو رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. ما أذن أبدا حتى في رجل قال كلمة قد يظنها بعض الناس من الكلمات اليسيرة، قال: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أجعلتني لله ندا؟ يعني تشركني مع الله عز وجل تقول ما شاء الله وشئت؟ كيف لو سمع أناسا يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لو سمع ذلك؟ قال: أجعلتني لله، قل ما شاء الله وحده. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو عبد ليس بإله، ورسول صلى الله عليه وسلم ليس بمكذب ولا بكاذب صلوات ربي وسلامه عليه. فإن من حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كمال طاعته والإيمان به ألا نغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يرضى، لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرضيه إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى، لا يرضيه. لا يظن الذي يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله يحب ذلك، لا يحبه ولا يرضى عنه، ولا يرضى صلى الله عليه وسلم إلا بما يرضي ربه تبارك وتعالى. فلا نغلو فيه بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، بل من كمال محبته ومن محبة الله أن نتبعه فيما جاء به. إذا كنا نؤمن به حقا ونتبعه حقا فلننظر ماذا قال لنا ونأخذ بطريقه صلى الله عليه وسلم ونسلك ما جاء به صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله تعالى عنهما، وكما قلنا في الزيارة هي مجرد السلام، فإذا أراد أن يدعو فليتجه إلى القبلة ويدعو، لا يتجه إلى القبر، لا يتجه إلى القبر، لأن السنة في الدعاء أن تكون مستقبلا للقبلة، فتدعو الله عز وجل بما شئت، والله سميع قريب مجيب لك، يستجيب دعوتك. فأكثر من تعلق بربك تبارك وتعالى، وادعو الله بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل اللهم أنك تعلم أني أحب رسولك صلى الله عليه وسلم وأؤمن به، فأسألك يا رب أن تعطيني سؤلي. هذا مما يجوز لك أن تتوسل إلى الله بصالح عملك، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، أي اغفر لنا بإيماننا لأننا آمنا بك يا ربنا. وكذلك مما يشرع زيارته لمن جاء إلى المدينة أن يزور مسجد قباء وأن يصلي فيه، فإنه من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا صلى الله عليه وسلم، يزور مسجد قباء. وكذلك يزور البقيع مثلا وهو مقبرة المدينة المعروفة ويسلم على الأموات، ولو زار أيضا مقابر أحد أو شهداء أحد فلا مانع، لكن على الشرط الذي ذكرناه، ومجرد السلام والدعاء للأموات وينصرف. هذه الأماكن التي ينبغي للإنسان أن يزورها في المدينة، ويكون بذلك قد اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، فإن الصلاة فيه بألف صلاة من حيث الأجر، من حيث الأجر والثواب، ولا دون التزام بعدد معين. هناك حديث يروى في مسند الإمام أحمد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة، 40 صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبراءة من النفاق. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعضهم إنه موضوع. فإذا كان كذلك لا يجب على الإنسان أن يلتزم 40 صلاة، لكن يحرص وليعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، أنه يشمل الفرض والنفل، حتى لو جئت وصليت 2 ركعة هي خير من 1000 صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة، وذلك يدل على أنه صلاة مطلقة سواء كانت فرضا أو نافلة، خير من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام 100,000، وهذا 1000 صلاة. فاحرص على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول هذا لأن البعض يتحرج لو فاتته صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت سابقا أن بعضهم يسأل يقول: جئت أقيمت الصلاة وأنا لم أتوضأ، فخشيت أن تفوتني صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت بدون وضوء، صليت بدون وضوء، أو تيممت وصليت. لا، لا يجوز، لا يجوز هذا، أن تصلي بدون طهارة أو أن تتيمم مع وجود الماء ومع القدرة على استعماله. تيمم له حالة، إما أن لا تجد الماء وإما أن تعجز عن استعماله. فهذا الذي أردنا أن ننبه عليه في زيارة المدينة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيها حسن الأدب، وأن يجعل هذه الزيارة مباركة علينا وعليكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هل الصلاة في أي مسجد بمكة المكرمة قرب المسجد الحرام 100,000 صلاة؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول إن مكة تعتبر جميعا في حكم المسجد الحرام، وفي أي مكان صليت في مكة فهو 100,000. ومنهم من يقصرها على المسجد الحرام، هذا البناء المعروف. وهؤلاء الذين يقولون هي عامة يقولون: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يستدلون بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قالوا إنه لم يسر به من المسجد الحرام وإنما أسري به من بيت أم هاني، فدل ذلك على أن الحرم كله له هذا الحكم. وكذلك استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فإنه كان إذا أراد الصلاة صلى الله عليه وسلم، الحديبية من الحل، جزء منها من الحل وجزء فيها من الحرم، هي على الحد، فكان إذا أراد أن يصلي لما منع من دخول مكة دخل إلى الحرم فصلى فيه. الآن الحديبية حد فاصل بين الحل والحرم، فإذا أراد أن يصلي دخل في الحرم، فدل ذلك على فضيلته. ومن العلماء من يقول هذا التضعيف، يعني كثرة الثواب، تختص بالمسجد الحرام، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني فإنه أتي به إلى زمزم فطهر صلى الله عليه وسلم ونقي ثم أسري به. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي تقدم إلى الحرم فصلى، لا شك أن الصلاة في الحرم أفضل، لكن ليس في هذا الحديث دليل على أنها بمئة ألف. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن التضعيف يختص بالمسجد الحرام المعروف، لأن في بعض الروايات أنه مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، فهذا الذي يظهر والله أعلم. وعلى أي حال، إن قلنا بهذا أو بالآخر، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه، لا يأتي من بلاده من هناك، وأعظم شيء يجده في مكة هو المسجد الحرام. إذا صليت في المسجد الحرام فأنت إن شاء الله تعالى داخل في هذا الحديث من غير خلاف، أما إذا صليت في بقية المساجد فمحل خلاف، فاحتاط لنفسك وخذ بالأحوط في دينك، وأنت قد لا تتهيأ لك الفرصة مرة أخرى لتأتي إلى المسجد الحرام. نعم. يقول: متى يكون التحلل الأصغر؟ هل بعد رمي الجمرات مباشرة أم لا بد من الحلق أو النحر؟ هنا قولان للعلماء في ماذا يحصل، ما يحصل به التحلل. أما النحر فهو غير داخل في مسألة التحلل، لكن نتكلم عن هل يحصل التحلل برمي جمرة العقبة فقط، بعد رمي جمرة العقبة نتحلل، أو أنه لا يحصل إلا باثنين من ثلاثة، بمعنى أنه يرمي جمرة العقبة ويحلق، أو يرمي الجمرة ويطوف، أو يطوف ويحلق، اثنين من ثلاثة. الذي عليه الأكثر أنه لا يحصل إلا باثنين من ثلاثة، يعني يرمي الجمرة ويحلق أو يقصر، وهنا يحصل له التحلل. وهناك قول وهو فيما أظن أنه عند المالكية ورواية عند الإمام أحمد، أنه يحصل التحلل بمجرد رمي جمرة العقبة. إذا رمى جمرة العقبة حصل له التحلل، وهذا القول اختاره أيضا عدد من العلماء المعاصرين، وهو قول قوي قال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز، هو قول حسن أو جيد، فهذا القول لو أخذ به الإنسان، لكن الأفضل والأحوط له أن لا يحصل التحلل إلا بعد الرمي والحلق أو التقصير، ثم بعد هذا يلبس ثيابه. يعني ما الفرق في هذه المسألة؟ الفرق هو إذا كنا يحصل بعد جمرة العقبة، معنى هذا بعد أن يرمي الجمرة يجوز له أن يلبس ثيابه وأن يتطيب وأن يغطي رأسه، وإذا كنا لا يحصل له لا يجوز له أن يلبس مخيطا ولا أن يغطي رأسه ولا أن يتطيب إلا بعد أن يحلق أو يقصر. نعم. يقول: اعتمرت مرتين والآن سوف أحج لأول مرة في حياتي، هل يجوز أن أعتمر لأبي المتوفى ولم يسبق لأبي أن اعتمر أو حج. نقول نعم أنت اعتمرت عن نفسك ويجوز لك أن تعتمر عن غيرك والآن تحج عن نفسك، لكن لا يجوز لك أن تحج عن أبيك حتى تحج عن نفسك، والله أعلم. نعم تفضل. أيوه. الأول يسأل، يعني يقول أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت لا تسأل النبي الله عز وجل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تسأل بطاعتك لرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا قال العلماء لا يجوز أن يقول الإنسان مثل هذا القول، السؤال بالجاه، بجاه فلان أو بجاه فلان، فلكن يسأل الله عز وجل بعمله الصالح، يسأل الله بأسمائه وصفاته العلى، يطلب مثلا من بعض إخوانه أن يدعو له، أما غير ذلك فليس بصحيح، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل عن مسألة الإحرام، هل يكون من السكن، من محل الإقامة، من الفندق، أم من الميقات؟ وهذا السؤال تكرر كثيرا من الإخوة، والجواب عنه أنه يجوز له أن يغتسل ويتهيأ للإحرام وأن يلبس ثياب الإحرام، لكنه يؤخر الدخول في النسك النية إلى الميقات. وهنا يجمع بين الأمرين، قد يتهيأ له في السكن ما لا يتهيأ له عند الميقات من زحام الناس عند دورات المياه وما أشبه ذلك، فنقول له لا مانع أن تغتسل في الفندق أو في محل إقامتك وأن تلبس ثياب الإحرام وأن تؤخر النية التي هي التلبية، لأن لبس الثياب، ثياب الإحرام، الإزار والرداء، لا، ليس هو الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك. فأنت إذا لبست ولم تنوي شيئا، هذا الأفضل أن لا تنوي شيئا في السكن، لكن إذا جئت إلى الميقات قلت لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم حجا، بحسب النسك الذي تريده. نعم نعم. ويقول الذي يكون متمتعا، هل مفردا ولا متمتعا؟ من كان مفردا هل يجوز أن يأتي بعمرة؟ نعم يجوز له أن يأتي بعمرة بعد حجه، لكن نحن دائما ننبه على أمر، وذلك أننا نحب لإخواننا إن شاء الله ما نحب لأنفسنا، فالذي نراه أن الأكمل هو التمتع، فيأتي الإنسان بعمرة ثم يأتي بحج. ويعني هذه الطريقة البعض يفعلها فرارا من الهدي حتى لا يلزمه هدي، هو يريد أن يأتي بحج وعمرة، لكن حتى لا يلزم الهدي يأتي بحج أولا ثم يأتي بعمرة. فإن كان هذا القصد، أنا لا أقول هذا جميع من يفعل هذا يريد الفرار، قد يكون بعضهم يرى أن الإفراد أفضل، لكن أنبه من كان عنده هذا القصد أو أنه يعلم من نفسه أنه لا يستطيع الهدي، نقول أولا من كان مستطيعا فليكن متمتعا وليأتي بعمرة أولا حتى ينتهي منها، ثم يحرم بالحج في يوم التروية، وهذا هو الأفضل لمن لم يسق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه إلى أن يتحللوا من أن يجعلوا حجهم عمرة، وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأحسن، وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبر، ما سقت الهدي، لكن الذي منعه أن يجعلها عمرة لأنه ساق الهدي، فدل على أن ذلك مانع من جعل الحج عمرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني غير الواجب عليه. الواجب على المتمتع أو القارن هو 7 بدنة أو شاة. فانظر الرسول صلى الله عليه وسلم من كرمه، وهو صلوات ربي وسلامه عليه، كان أجود الناس وكان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. والله يقول ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن كان قادرا فهذه فرصة للعطاء وأن يبذل ويتقرب إلى الله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وأما من كان عاجزا، يعني يعلم من نفسه أنه ليس عنده قدرة مالية، والناس تتفاوت في هذا، بعضهم قد لا يجد يعني ما يشتري به الهدي، ففي هذه الحالة الأمر في سعة، فيه سعة، وهو أن يحرم متمتعا. فإذا لم يستطع الهدي، لم يستطع قيمته، فإنه في هذه الحالة يصوم 3 أيام في الحج. صام مثلا يوم التروية وأخر 2 في أيام التشريق، صام أيام التشريق، المهم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. والسبعة تصومها إذا رجعت إلى أهلك وإلى بلدك، تصومها متفرقة، تصومها متتابعة، أنت بالخيار، وهذا من السعة. لكن إذا كان الإنسان يعني يرى أن الإفراد أفضل، وهذا كما يذهب إليه بعض العلماء، فله ذلك. لكن ينبغي أن يقال إن الذين قالوا بالأفضل هم بعض العلماء، قالوا من أنشأ سفرا للعمرة وسفرا للحج فالإفراد أفضل، فهو قد أتى بعمرة فلا حاجة إلى عمرة أخرى، والله أعلم. نعم طيب يا إخوة، يعني وقت رمي الجمرات، هناك من الإخوة من يرتبطون بحملات معينة أو بشركات ومطوفين، وربما يفتونهم بأن الرمي في 24 ساعة متاح لك، فيقولون، أنا أقول رمي جمرة العقبة الكبرى، قال كثير من العلماء إنه من بعد منتصف الليل، هو رمي يوم العيد، من بعد منتصف ليلة العيد، بل مو أكثر من 24 ساعة، إلى الفجر من اليوم الذي يليه، فهذا فيه سعة. أما بقية الجمرات فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما رماها بعد الزوال، بعد أن زالت الشمس. ويقول ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني لا يرمون إلا بعد أن تزول الشمس، بعد أن تزول عن كبد السماء، أي أذان الظهر، في أذان الظهر تماما. فهنا يجوز الرمي. وهناك من قال من العلماء، علماء الحنفية، قالوا يجوز يوم النفر، إذا يوم النفر الأول يجوز الرمي قبل الزوال فقط، ما أجازوا في اليوم 12. وهناك قول، لكن الجمهور على خلاف، ولا إما 4 بعد الزوال. ثم هذه المسألة الآن أنا أرى أنها في حكم التاريخ، بعد توسعة الجمرات وبعد هذه الجسور التي وضعت ووسعت على الناس، الإنسان لو رمى بعد الزوال مباشرة لن يجد زحاما، ثم الوقت يمتد، لماذا ننظر إلى أوله ولا ننظر إلى آخره؟ إن لم تستطع أن ترمي، ما كنا ترمي بعد الزوال مباشرة ولا يجوز لك أن ترمي بعد ذلك، ترمي بعد الزوال، أخر إلى ما بعد العصر، إلى بعد المغرب، إلى ما قبل الفجر، أيوه. فهنا الوقت ممتد، وكثير من الإخوة يسألون عادة عن أمر، يقول أنا مستعجل أريد أن أرمي قبل الزوال وأخرج. حتى أحد الإخوة قبل قليل سألني سؤال وأنا جاي للدرس، وقال لي تقول الحمل الذين هو معهم يقول لهم ترمي الساعة 2 في الليل للغد، وهذا ما قال به أحد أنه يرمي في الليل التي تليها، غاية ما قالوا قبل الزوال، يعني يقصدون قبل الزوال بقليل لا مانع، هكذا يعني الذين قالوا، ما قالوا بعد، لأن بعد الساعة 12 بالتوقيت الزوالي يعتبر دخل اليوم الذي يلي، فهؤلاء يفتون بناء على أن اليوم قد دخل اليوم الثاني وهو لم يدخل. بالنسبة لنا في حكم الشرع اليوم النهار إنما يبدأ من بعد الفجر، من بعد الفجر هذا يبدأ اليوم جديد، لكن أن يبدأ اليوم قبله من الساعة 12 ويفتون الناس بأن يرموا في الساعة 11، حتى أن بعضهم يقول، أحد الإخوة يقول الآن، يقول قال بعضهم، بعض الحملات قالت لبعض الحجاج نخرج من مزدلفة 12 ودقيقة، انظر إلى هذه الدقة ودقيقة، ليش؟ لأنه 6 ساعات وست ساعات منتصف الليل، بعد بدقيقة يعني نخرج. فأقول للإخوة الحجاج اتقوا الله ما استطعتم، من غلب على أمره لكن هو بنفسه لا يفرط، أنت دفعت الكثير حتى تأتي هذه البلاد الطيبة الطاهرة، وحتى تحج بيت الله عز وجل وتؤدي هذه الفريضة، بذلت من مالك كثيرا، وهجرت أولادك وأهلك وأوطانك، وقطعت زمنا طويلا. من الحجاج من كانوا معنا هنا من بداية ذي القعدة ومن قبل ذلك وهم هنا، يعني يأتي الشيطان للشخص في نهاية العبادة ويستفزه من هذه العبادة حتى لا يؤديها على وجه المطلوب. هذا الذي يرمي الساعة 2، ما الفرق بين الساعة 2 و2 في الظهر؟ كم 12 ساعة، ويكون قضى شهر وشيء في من أجل الحج، فانتظر 5 ساعات 3 ساعات انتظر. هذا الذي بيخرج من الساعة 12 لو جلس 4 ساعات 5 ساعات وخرج الفجر، ماذا يترتب على هذا؟ يعني كثير من الحجاج أعرفهم يحجون في كل عام ويبيتون بمزدلفة إلى الفجر، وفي الساعة 7 هم في منى، ما الذي فاتهم؟ أبدا، اقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيحتاج الأمر إلى أن الحاج الذي جاء لأداء هذه الفريضة عليه أن لا يستعجل، وأن لا يستفزه الشيطان، وأن يستعجله حتى يقضي حجة، لأنه لا يريد منك حجا، هو لو أراد أن يمنعك من الحج وأن لا تأتي للحج لفعل، لكن لما قهرته بتوفيق الله وإعانته لك وبتصميمك على الحج فلم يجد مجالا ولم يستطع أن يمنعك، لكنه أراد أن تحج بحج ناقص، ما يريد منك حجا كاملا مثل الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا أذن للصلاة أدبر وله ضراط، فإذا ثوب بها عاد وأخذ يحول بين المرء وصلاته، يقول اذكر كذا اذكر كذا مما لم يكن يذكره قبل ذلك، حتى ربما ذكره بآبائه وأجداده، تذكر حتى لا يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب. لماذا؟ لأن هذه الصلاة إذا أديت على الوجه المطلوب إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهو يريد منك صلاة أن تكون صليت وأنت ما تدري ماذا صليت، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فكذلك الحج يريد منك أن تخرج من حجك وهو حج ناقص ليس كاملا، والله أعلم. نعم. هو الاستغفار مشروع في كل وقت وفي كل حين، وينبغي للإنسان أن يملأ أوقاته بالاستغفار، لأن الاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل في المجلس أكثر من 100 مرة، ويقول ذلك لأصحابه. لكن تحديد هذا أنه يستغفر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الأخ يشير إلى قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهو استغفار، وليس استغفار من الرسول قطعا، وهذا متفق عليه، لكن هو الطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. ها؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، استغفرهم قالوا رب اغفر لي وارحمني أو استغفر الله، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما في مماته فلا نأتي إلى قبره ونطلب منه أن يستغفر لنا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. أيوة، هذا يعني كون بعض الحملات تذهب بالحجاج إلى عرفة مباشرة ولا يمر بمنى، يعني لا يبيت بمنى ليلة عرفة أو لا يبقوا فيها يوم التروية، فهذا خلاف السنة. والشخص الذي هو مرتبط بحملة إن كان يستطيع أن يلحق بهم ودون أن يتضرر بذلك، يعني يقول لهم اذهبوا إلى عرفة وأنا سألحق بكم، أعطوني العنوان وألحق بكم، إن كان لا يتضرر بذلك، إن كان شخص يعرف الأماكن ولا يتضرر، فإنه يبقى في منى ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يلحقه ضرر بذلك كشخص كبير في السن أو معه نساء أو معه أناس كبار في السن أو لا يعرف الأماكن وربما ضاع من هذه الحملة وحصل له ما حصل من التعب والمشقة، فإنه في هذه الحالة نقول له اذهب معهم ولا شيء عليك، والله عز وجل مطلع على ما في القلوب ويعلم حبك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون في منى مع الحجاج، لكن لا شيء عليك إذا كان الأمر كذا. أعرف أنا، هذا أنا أتكلم عن يوم التروية ما أتكلم عنه أنا. طيب، ما ليلتين في مكة متى؟ يعني هم يتعجلون في اليوم 12. لا حرج. نعم، طواف الإفاضة أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف الليل ليلة العيد، ليلة العيد بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، فإنسان خرج، لأنه يخرج يجوز له الخروج من مزدلفة على رأي كثير من العلماء بعد منتصف الليل، وإن كان قلنا لكم أنه ينبغي للحاج أن لا يخرج من مزدلفة إلا بعد الفجر. نعم نعم، الهدي تشتري من هنا إذا أردت أو من مكة ولا فرق. نعم نعم، يقولون 410، أنا ما أدري. جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وهذه مسألة تكلمنا عنها قبل ذلك، لكن لا مانع لأن الإخوة يتجددون وتأتي وجوه جديدة دائما. طواف الإفاضة ركن في الحج، وطواف الوداع واجب، فإذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى طواف الوداع هل يجوز ذلك؟ الذي عليه كثير من العلماء أنه جائز، ومن العلماء من قال لا يجوز، من العلماء من قال لا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، لأن هذه عبادة، هذا ركن وهذا واجب، ولا تتداخل هنا عنده. لكن على القول بأنه يجوز ينبغي أن ننبه على أمور. أولا، الأفضل أن لا تؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع. لماذا؟ لأنه أولا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف للإفاضة وطاف للوداع، والرسول قال لتأخذوا عني مناسككم، ففعل هذا في وقته وهذا في وقته. وثانيا، أن الإفاضة ركن في الحج ولا يتم الحج إلا به، وينبغي للإنسان أن يخرج من عهدة الأركان قبل كل شيء لأنها الأساس، فما يدري ماذا يعرض له، فيطوف طواف الإفاضة في أول الوقت. إذا أديت طواف الإفاضة تعتبر يعتبر الحج قد يعني من حيث الأركان صحيح، والواجبات لو حصل شيء يمكن أن تجبر. طيب نكمل يا أخوان، لحظة، جزاك الله خير. والله حاول تصلي داخل المسجد هذا البناء، أو داخل على الأقل داخل الساحة يعني، أما خارج هذا يؤجر إن شاء الله أجر داخل الساحة، مهم إن شاء الله تعالى إذا ضاقت المسجد وامتلأ يرجى هذا. طيب نكمل السؤال السابق، ونقولنا الأفضل أن لا يؤخر طواف الإفاضة إلى الوداع، فذكرنا أمورا منها أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فعل الطواف طواف الإفاضة في وقته وطواف الوداع في وقته، وأن في هذا خروجا من عهدة الأركان التي ينبغي الإنسان أن يؤديها، ويتأكد هذا في حق من كان معه نساء، فإن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة فإنها تخرج وليس عليها طواف وداع، لكن لو لم تطف طواف الإفاضة فإنها توقع من معها في إشكالية، هل يبقى معها أو ماذا تفعل، فعليه أن يبادر وأن يطوف بطواف الإفاضة في وقته خروجا من هذا. ثم أيضا عن يعني الخلاف الذي ذكرناه، وأن من العلماء من لا يرى هذا التأخير، وأيضا هناك بعض الناس قد يطوف طواف الإفاضة ويطوف بنية طواف الوداع ولا ينوي طواف الإفاضة نهائيا، فكأنه لم يأتي بطواف الإفاضة. ولهذا يعني من شرط من أراد أن يؤخره أن ينوي طواف الإفاضة ويجزئه عن طواف الوداع، أن ينوي طواف الإفاضة ويجزئه عن طواف الوداع، أما غير ذلك فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر، والله أعلم. لا لا على شيء. لو سب إيش؟ لو سب ماذا؟ لو ترك طواف الإفاضة يبقى عليه حج. لو ترك طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به. نعم. الحج عرفة، لكن هناك أركان، هناك أركان يعني معظم الحج وأكثر الحج، ها مثل الدين النصيحة، الدين بس فقط هو النصيحة، وإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا ها، هذا هو يعني الأساس والمهم. يعتبر ركن، ركن الإفاضة ركن باتفاق العلماء. الإحرام وعرفة والإفاضة، طواف الإفاضة والسعي أيوه وعرفة والإحرام. نعم. أم بعد ما جيت لنا رجعت ليه هل كفار صوم كفار ما فهمت إلا السؤال. السيد تعدى عليا كثير. السيد من هو هذا؟ لا مش كان ايه تعدى عليا. انا حلفت لن ارجع اليه. لن ترجع اليه؟ ايه من بعد ما شفت كل شيء انا ارجع فيه كفايه لي كم موسى. ها؟ كم موسى الكفار. رجعت اليه حلفت انك ما ترجع اليه. ورجعت اليه. أي هذه كفارة يمين تطعم 10 مساكين. ها فطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو يعني تشتري لكل واحد مثلا ثوب من المساكين هؤلاء 10 أو تحرر الرقبة. لما صمت الشهر 3 أيام وصوم 10 في بلدي. لا هذه كفارة. فإن لم تجد هذه الأشياء تصوم 3 أيام. هو الكتاب والقرآن. أصوم 10 في بلدي ولا لازم 3 هنا؟ 3 هنا في الحج. ايوه ايوه ما صمتهم مش ممكن اصوم في بلدي. عفوا يا شيخ. السبعه في بلدي. السبعه في بلدي. العشره اصوم في بلدي. تصوم 3. القران قال كده 3 هنا و7 هنا. اه انت افرض ان انا ما صمت في بلدي العشره. هذا اذا ما استطعت هذا شيء اخر، لكن الان نحن نتكلم عن الاصل انك تصوم 3 في الحج و7 اذا رجعت. الشيخ سلام الله عليه وسلم يحج متمتعا يجب له دم. إذا هو أراد يذبح لازم ولا يكلم الرسول ولا ينفث شعر من أول الحج إلى يذبح على السمعة أم لا؟ إذا أراد يذبح شعر أضحية ولا هدية؟ ولكن هو يذبح دمًا واجب وكان يحج متمتعا وجب له دم وأراد يذبح يعني بعد في أيام التشريق. يظهر أنه يشمله. أيوة. الظاهر أنه يشمله هنا حتى ولو كان هاديا، لأن العلماء الذين قالوا يحرم عليه أن يأخذ، وبعضهم قال لا يحرم عليه لأن بقول عائشة كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحرم عليه شيء، فقال هذا في الهدي. نعم شيخ عرفت نعم نعم طيب يا أخو اجلسوا جزاكم الله خيرا اجلسوا، والذي عنده سؤال نسمع السؤال اجلس جزاك الله خير. السؤال عندي هنا. طيب ماشي وين سؤالك؟ ايوه هذا السؤال والدي يقول السائل ايش سريع جزاك الله خير يقول والدي متوفى واريد ان اعمل له حجه، فهل يجوز ان يقوم احد الاشخاص من مكه ان يحج عنه ويسمى حج البدل، يعني سواء كان هذا من مكه او من غيره اذا انبت شخصا يحج عنه يجوز ان شاء الله تعالى. بس يكون هو حج عن نفسه الاول. يكون حج عن نفسه. نعم ايوه يجوز ان تاتي بها. نعم نعم ايوه لا بد تكون اتيت بعمره عن نفسك ثم عن والدك. اي نعم. هنا هذا سائل يقول فضل الصلاه في الروضه، وهل فضل الصلاه فيها اكثر من باقي المسجد النبوي؟ ويقول يتكلم عن الزحام في الروضه. أقول الروضة الذي ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من مسجد ولا قبري. بيتي ومنبري ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يصلي في الروضة لفضلها، هذا الفضل العام، لكن ليس هناك شيء يدل على أنها أكبر أو أكثر من بقية المسجد. والله أعلم.